اعتقد ان انا كلامي مفهوم. انا دايما طول ما انا قاعد بقول الكورتيزون، يعني الكورتيزون علاج لليس له علاج. الكورتيزون عامل، فاكر انت فيلم اسمه ايه، الفنكوش؟ الفنكوش. انا عامل زي الدكتور كان اسمه عبد الجواد. الفنكوش هو شفاء للمهموم وشفاء على البتاع. الفنكوش منية المسكين وبغية الحيران، فاهم؟ هو ده الكورتيزون، ده الفنكوش. الفنكوش يا باشا في السكر يا باشا، السكر هو السكر يا باشا، الفنكوش هو السكر يا باشا. انت السكر يا باشا، السكر بابا، السكر بابا. انت جريت على الطوارئ عشان تقوله عندي نهجان وضيق نفس واغماء وداخل في دوار ودوخه، انت حضرتك مش مصدقني. وضغطي كان 180 على 90. الدكتور قال لي ازاي انت سايبه الدواء؟ قال لي ازاي انت سايبه الدواء يا مدام؟ ايه ده، انت حضرتك حياتك ممكن تودي بحياتك، ممكن تودي بحياتك، بالمره تودي تودي وجودي، ممكن جودي بحياتك كده. انت ليه بتودي بحياتك بالمنظر ده وموقفه الدواء؟ انت بتجازفي يا مدام؟ انت بتجازفي بصحتك وعافيتك؟ ازاي يا مدام؟ ازاي سكت على نفسك وانت سكرك 580 وضغطك 600 على 6000؟ ازاي؟ ازاي سايبه الدواء؟ انت مش عارفه ان الدواء ده ممكن يضر الكلى؟ لو بطلتي الدواء ده يضر الكلى، الضغط العالي ده يضر الكلى. ازاي يا باشا يضر الكلى؟ ما نعرفش ازاي الضغط يضر الكلى. بس حضرتك انت نسيت حاجه، ان انت الضغط البطن هو اللي دايس على الكلى. هتودي بحياتك، هتودي يا سوزي، هتودي بحياتك يا سوزي. الله يبارك لك يا دكتور، دي سرعه الترسيب العاليه 70 و130، تستاهلي يا حبيبه الله. انت لو حبيبه الله ما كنتش يبقى عليك سرعه الترسيب عاليه، دي مش حبيبه الله ولا حاجه. انت بتجسسي، انت بتجسسي علينا. انت مش حبيبه الله ولا حاجه. ايوه يا باشا، حضرتك انت عمال تتعالج كلى، انت ناسي الضغط دايس على الكلى اصلا. يعني ضغط بطن ام حضرتك دايس على الكلى، انت فاهم؟ عشان كده الستات، ركز معايا عشان تشوف المشابهه بقى بين الست الحامل والست اللي بطنها منفوخه او الراجل اللي بطنه منفوخه. هما الاثنين عندهم نفس الكونسبت او نفس الفكره او البرنسبل او المبدا يعني. اما انت ضغط البطن بيعلى، تلاقي الجسم يعمل ايه في الست الحامل؟ يقوم مخفف الدم ويزود الميه، فتلاقي جيلها انيميا، بيسموها فيسيولوجيكال انيميا. لا، عشان الدم يعرف يلف يا باشا. والست الحامل رجليها تورم عشان بتسقط شويه زلال في البول. يبقى الكلى اتاثرت اثناء الحمل. يبقى الست الحامل بتودي بحياتها في فداء لجنينها. يبقى حكمه ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ دكتور اظبط الصوره مش واضحه، طب اعمل ايه؟ اظبطها ازاي؟ ارسمها انا بايدي؟ اميره فاروق ارسمها بايدي؟ بكره هتصرف يا حبيبتي ان شاء الله. بس خلاص احنا بنقفل اللايف بقى، ما تطلعيش عين امي بقى اللي خلفوني. يعني شوفيني بقلبك اميره فاروق، شوفيني بقلبك مش لازم بعينيك يا حبيبتي. البنت خرجتني عن الكلام المغز اللي كنت بقوله. الصوره مش واضحه، اتصرف. مش انت سامعاني؟ حسيني بقلبك يا بابا، شوفيني. البصر بالقلب مش بالودان، عمل قلب والودان. كنت بقول ايه؟ الله يسامح، الله يسامح. الدهون النظام بيعالج الدهون الثلاثيه بتروح عادي ولا؟ يعني ايه نظام بيعالج الدهون الثلاثيه؟ شفت الرب ده واد مستفز، فادي عبد الجواد ده. انت عارف ايه دهون ثلاثيه يا عشان تقول لي بيعلي دهون ثلاثيه عادي ولا؟ طب ولا مش عادي ولا؟ ولا يا استاذ ولا؟ لا، ما فيش حاجه اسمها مريضه كانسر يا حبيبتي الله. قولي بقى تاخدي دواء ولا لا؟ بس ماشي. لا، ما الكرزوم ما بتعلقوش، يا بطنك تفضى يا اما تاخده من بره. مفيش حاجه اسمها بتعلي الكورتيزون، يعني بلاش اسمها ادعاء الشحذ. يعني ايه دعايه الشحذ؟ يعني انا خد بوتاسيوم، خد بوتاسيوم عريق الصبح يعلي التستوستيرون، ده هاكس يا باشا، مفيش الكلام ده. هديك اكله او دواء يحفز المناعه او ينشط المناعه، ده هاكس يا باشا. مفيش حاجه اسمها هديك دواء مفيش حاجه اسمها يا باشا الكلام ده لله. يعني بلاش يا باشا تخرجني من اطار العلم، توجهني انت لسكه ضلمه. يعني انت ما بتبقاش بتساعد الناس الاشرار. الله، هو انت ليه مخ حضرتك عريض؟ ليه مخ حضرتك عريض؟ يعني اول ما اقول اللعاب بيهضم يقول لك ايه؟ كيف ننشط اللعاب؟ البنكرياس بيفرز، كيف ننشط البنكرياس؟ الست بتولد، كيف ننشط الست بتولد؟ الواد عنده التهاب مثانه، كيف ننشط التهاب المثانه؟ ايه يا باشا، ما تحله عن دماغ اللي خلفوني بقى. انت ربنا خلقك بتنشط لوحدك. يعني يا باشا القرد بيعيش ويموت ويخلف ما بيتصلش بدكتور. الله، ويموت عادي يا باشا. ثم اذا شاء انشره. عادي، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. الله، كلا لما يقضي ما امر. انت مدخلني ليه من العلم فجاه تديني بقى تقول لي فص بذر الكتان على زيت دهن الخرتيت يخليك حديد، ودي بقى عم القرد، دي وصفه عم القرد، يقول لك دي من لوسطى لابنه، ادهن ده قبل ده وخد بقى ده حتى مطلع الفجر. مريض السكر ياكل ايه؟ استاذه رضوى، استاذه رضوى ابو حلوه، ابو حلوه، ايوه بابا، اموري حضرتك. مريض السكر ياكل ايه؟ ده خليل السيد برضو ماشي وراه. انتوا ايه ده، نفس الكومنت؟ انتوا اخوات؟ مش عارف الصراحه ياكل ايه الصراحه. احنا هنشوف احدث الجايد لاينز العالميه، هنشوف احدث الجايد لاينز العالميه ونشوف التوم هل بيسلك فعلا الشرايين ولا بيسلك الشرايين والاورده. يعني هل شعرك ده بقى تستيرون عالي، ده هاكس، ده اللي بيقولوا للرجاله كده عشان يقنعوا ان هو ذكر. يعني بيقولوا للراجل شعرك بيقع ده ذكوره، يقولوا بص على الذكوره، حسن عابدين، حسن فايق، حسن حسني، هرمونات ذكوره عاليه. طب الست ما يعرفش يقول لها كده، يقول لها انت بتفكري كتير يا مدام اخلاص. مدام اخلاص انت بتفكري في جوزك كتير، عشان كده شعرك وقع من كتر التفكير. انت ذكيه يا بابا، انت جوزك ذكي وذكر الاثنين، عشان كده شعره وقع، وانت شعرك وقع بالتفكير عشان انت ما عندكيش ذكوره ولا حاجه. لا اله الا الله، ما عدا حسن الرداد الوحيد اللي لسه ماسك شعره. عادي، بقول لك صلع وراسي، الصلع اللي عندك لنفسي، والجوع اللي عندك عاطفي، عندك ايموشنال ايتنج، انت بتاكل اكل عفويا، انت مضغوط، انت الهرمون الكورتيزون عالي عندك قوي، فخد اشواجاند عشان توطيه، اشرب ينسون عشان تهديه. يا باشا انت البرد ما بيقفش، البرد عندك ما بيقفش. فلاح عايزينه يقف بقى. انا بشكركم على حسن الاستماع، انا خلصت حالة الطوارئ دي. الست الحامل يا باشا بطنها ما بتتملي، الدم بيخف، الدم عشان يعرف يلف، ويجيلها فيسيولوجيكال انيميا، وضغط بطنها ما بيعلى دايما، تلاقي كورتيزون يعلى عندها شويه، ومع ذلك عندها كده يحصل فيها شويه التهاب فتنزل زلال. لو الموضوع ده زاد قوي يقولها ايه؟ دي دخلت في تسمم حمل، ضغطها عالي قوي ونزلت زلال كتير. بتفكرك بحاجه، بالاستاذ مسعد نفس القصه، ضغط بطنه عالي، نزل زلال في البول وخدوده احمرت، يبقى هو طيف ذئب على طيف توحد داخل في الطوارئ. ايه ده عنده سكر بالصدفه ولا ما قبل السكري؟ ما قبل السكري، مش عارف سرته قد ايه. الاستاذ مسعد ابو سره اشهر واحد في المنطقه هنا.